أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا وتلك القرى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Thank you. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

حتى أحدث لك من ذكرى

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان لسفينة غصبا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وما فعلته صدق الله العظيم.